من تلبس بالشرك حينئذ لا ندعي ولا نزعم أننا لا نحكم بكفره حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، بل كل من فعل الشرك فقد أشرك بالله تعالى وكفر وخرج من الملة. إذن هذه القاعدة لا تتعلق بهذا النوع. النوع الثاني وهذا النوع يضرب له من الأمثلة في من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله تعالى أشرك بمجرد فعله ولو لم يقصد، ومن سجد للصنم كذلك كفر وخرج من الملة ولو لم يقصد. من استغاث بغير الله تعالى كما لو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بزينب أو استغاث بالبدوي أو استغاث بالحسين أو بعلي أو نحو ذلك، مجرد الاستغاثة بغير الله تعالى وكان ذلك ميتا أو غائبا، حينئذ نحكم عليه بكون قد مرق من الإسلام، ولا نزعم بأنه لا يحكم عليه إلا إذا تحققت الشروط انتفت الموانع. بل هذا القول في هذا المقام من البدع وليس من أقوال أهل السنة والجماعة البتة،